حي فهو دوم دين به ترقى به تحيا عالما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا الرابع والعشرون لشرح رسالة إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله تعالى. كنا بفضل الله تبارك وتعالى قبل التوقف لرمضان قد قطعنا شوطا في هذا الكتاب غير قليل، فقد مررنا بعد المقدمات الأولى في تعريف الأصول وفضلها ومبادئ علم الأصول إجمالا، تكلمنا عن قطبين من أقطاب علم أصول الفقه، وفي المقدمات ذكرنا أن الغزالي رحمه الله تعالى ذكر أن علم أصول الفقه يقوم على أقطاب أربعة: الثمرة والمثمر والاستثمار والمستثمر، وهي أرباع أربعة يقوم عليها علم أصول الفقه. وكنا في الجملة بفضل الله تبارك وتعالى أتممنا الكلام عن الثمرة، فتكلمنا عن الأحكام الشرعية بنوعين: التكليفية والوضعية، وكنا قد قاربنا أيضا على الانتهاء من الكلام عن المثمر وهو الأدلة، فتكلمنا مع المؤلف عن الأدلة المتفق عليها وهي أربعة على ما رأى المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب والأخبار والإجماع واستصحاب العدم أو البراءة الأصلية. وتكلمنا كذلك حول عدد من الأدلة المختلف فيها كشرع من كان قبلنا وقول الصحابي. وهذا المجلس إن شاء الله تعالى نتمم به الكلام حول الأدلة المختلف فيها، من أجل أن يكون قد تم لنا الكلام عن ربعين من أرباع علم أصول الفقه أو عن قطبين من أقطاب، عن الثمرة وعن المثمر، ويبقى لنا الكلام حول الاستثمار. والاستثمار الكلام فيه ليس بالقليل، لأنه يقوم على عدد من المباحث اللغوية والأصولية والشرعية، ثم يكون كلام يسير في ختام الكتاب حول المستثمر، حول الاجتهاد والتقليد والفتوى وأداب المفتي. في آخر المجالس قبل رمضان كان الكلام حول قول الصحابي، وذكرنا أن قول الصحابي ينقسم إلى قسم من أقسام ثلاثة إجمالا: القسم الأول ما قاله الصحابي فيما ليس له مجال للرأي، فيما قاله الصحابي وليس فيه مجال للرأي، وهذا القسم لا يدخل معنا هاهنا في الكلام عن حجية قول الصحابي، لأن الصحابي إذا قال قولا فيما لا مجال فيه للرأي فحكم قوله حكم الرفع، إلا في صورة تستثنى وهو ما إذا كان الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه يتوقف في هذا ولا يقال فيه بأنه مرفوع حكمي. لكن الأصل إن قال الصحابي قولا عن شيء لا يعرف من قبل الرأي وليس فيه مجال للاجتهاد كالإخبار عن شيء يكون يوم القيامة أو عن عقوبة تكون على فعل ما أو عن ثواب يكون لعمل ما، فهذا وإن كان من قول الصحابي إلا أنه مرفوع حكما، وعليه يكون الكلام في حجيته تابعا للكلام عن الأخبار على ما تقدم. القسم الثاني أو الحال الثاني من أحوال قول الصحابي أن يكون الصحابي قال القول في أمر فيه مجال للرأي، غير أن قوله انتشر انتشارا عاما ولم يعلم له فيه مخالف، قال قولا على المنبر مثلا كقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة لكان أولاكم بها رسول الله صلى كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر قوله مثلا. فهذا قاله عمر على المنبر، والظن أن مثل هذا القول ينتشر، فنهى عمر عن المغالاة في المهور، ولم ينقل إلينا أن أحدا من الصحابة أنكر هذا على عمر أو خالف فيه عمر وقال لا، بل المغالاة في المهور مندوب إليها شرعا. فقول عمر هنا أمر فيه مجال، قول في أمر فيه مجال للرأي والاجتهاد، لكن قوله انتشر انتشارا عاما ولم يعرف له فيه مخالف، فعندئذ أيضا هذا القسم لا يدخل في البحث هنا، بل هو داخل في بحث تقدم معنا عند الكلام عن الإجماع. فإننا لما ذكرنا أقسام الإجماع ذكرنا أن الإجماع ينقسم إلى إجماع يقيني وإلى إجماع ظني. الإجماع اليقيني منه الإجماع القولي المنقول بالتواتر، والإجماع الظني منه الإجماع القولي المنقول بنقل الآحاد، ومنه الإجماع السكوتي، أن يقول مجتهد قولا ينتشر عنه ولا يعلم له فيه مخالف. وأما القسم الثالث من أقسام قول الصحابي، وهو أن يقول الصحابي قولا في أمر للرأي فيه مجال أو للاجتهاد فيه مجال ولا ينتشر ولا يعلم له فيه مخالف، فهل يكون هذا القول حجة أو لا؟ كقول ابن عباس مثلا رضي الله تعالى عنهما في الحج، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما. فهذا القول في قضية هي محل اجتهاد، من ترك المبيت بمنى، من رمى الجمار ناقصة حصاة، أو ترك رمي الجمار، أو تجاوز الميقات من غير ما إحرام فأحرم بعد مجاوزة الميقات، المهم أنه ترك شيئا من النسك من الواجبات إما عن عمد وإما عن عذر وإما عن نسيان. فقال ابن عباس ويروى مثله عن ابن مسعود قال فليرق دما. وهذا القول بابن عباس لا يظن بأنه انتشر بين الصحابة، فإنه لم يقله على المنبر، لم يكن أميرا للمؤمنين حتى ينقل عنه مثل هذا، وإن كان إماما من أئمة الفتوى وفقيها كبيرا من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لكن أظن أن قوله هذا لم ينتشر، غير أننا أيضا لم نعلم له فيه مخالف. ما جاءنا عن أحد من الصحابة أن من ترك شيئا من النسك لا شيء عليه، من نسي شيئا من النسك لا شيء عليه، ما جاءنا ما يوافق قول ابن عباس ولا ما يخالفه، فهل يكون قوله عندئذ حجة أو لا؟ هذا محل البحث عند الأصوليين. وقبل أن أذكر بما ذكرناه قبل رمضان، أنبه أنه إذا وجد المخالف فلا حجة في قول صحابي على صحابي آخر، ولا حجة عندئذ أيضا في قول صحابي إلا بدليل من كتاب أو سنة، غير أنه إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لأحد إحداث قول ثالث، إلا فيما استثنيناه إذا كان القول الثالث إنما هو جزء من أحد القولين. هذا الذي قدمناه قبل رمضان. لكن هل قول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يخالف وكان فيما فيه مجال الرأي حجة أو لا؟ ذكرنا أن عامة السلف وعامة العلماء على أنه حجة، المتقدمون من الأئمة والعلماء وسلف هذه الأمة على حجية قول الصحابي إذا لم ينتشر وقاله عن اجتهاد شريطة ألا يعلم له مخالف، وبطبيعة الحال قد صح عنه هذا القول من غير مصادمة لنص، حتى إن الإمام أحمد ذكرنا عنه أنه لما كلمه أبو الحارث في مسألة التنفل بين ركعات التراويح، فقام الإمام أحمد وذكر أقوال بعض الصحابة، فقال أبو الحارث إن سعيدا يعني ابن المسيب يقول كذا، فقال أقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول؟ قال سعيد بمعنى أن أقوال الصحابة حجة ما ينبغي أن تعارض بقول أحد من التابعين، وهذا الأمر هو الذي كان مستقرا عند سلف هذه الأمة وعند الأئمة الأربعة كذلك. وإنما أظهر الخلاف في هذه المسألة المتكلمون، فإن المتكلمين من أصحاب الشافعي رحمه الله زعموا أن الشافعي تغير اجتهاده وقوله في هذه المسألة، فكان يقول في القديم كقول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد بأن قول الصحابي حجة، لكن في الجديد لما صار إلى مصر قال بأن قول الصحابي ليس بحجة. وهذا الكلام في الحقيقة غير مستقيم، ومن ثم رده أئمة التحقيق من الشافعية وغيرهم، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة، وذكرنا هذا. غاية ما هنالك أنه نقل عنه في الجديد بعض المسائل قال فيها بخلاف ما روي عن بعض الصحابة، وكون الإمام يقول قولا ويترك قول الصحابي فيه ليس معناه أنه يرى أن قول الصحابي ليس بحجة، لكن قد يترك الإمام حجة لحجة أخرى هي أقوى عنده من الأولى. فالإمام قد يترك العمل بآية نظرا أنه يرى أن الآية عامة مثلا، ويعمل بحديث يرى أنه أخص بالمسألة منها، يترك العمل بحديث ويعمل بآخر نظرا أن الآخر نص في المسألة، وأما الأول فدلالته دلالة مفهوم مثلا. فليس معنى هذا أنه يرى أن القرآن ليس بحجة، وليس معناه أنه يرى أن الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس حجة، لكن ترك حجة لحجة هي أقوى عنده منها، سواء وافقناه في قوله أو خالفناه. ولا يحفظ عن الشافعي نص في الجديد كما يقول ابن القيم يقول بأن قول الصحابي ليس بحجة. وذكر رحمه الله عن ابن القيم ذكر أمثلة للشافعي قال بها في الجديد وليس له فيها دليل إلا قول صحابي لم يعلم له مخالف ولم ينتشر. ومثل هذا الذي قاله ابن القيم قاله أئمة الأصوليين من الشافعية، يعني الزركشي مثلا رحمه الله صاحب البحر المحيط يقول وهو حجة عند الشافعي في القديم والجديد، يعني قول الصحابي وهو حجة عند الشافعي في القديم والجديد. ومثل هذا قال العلائي، والعلاء رحمه الله له بحث مستقل في أقوال الصحابة، يقول أيضا في قول الصحابة يقول وهو حجة عند الشافعي في القديم والجديد. وعليه فعامة أهل العلم المتقدمون وهم الذين تؤخذ عنهم أصول الفقه، وذكرنا هذا وذكرنا به أيضا قبل رمضان أن أصول الفقه إنما هو طريقة الاستنباط رحمك الله، وطريقة الاستنباط إنما تؤخذ بالتلقي عن الأئمة رحمة الله تعالى عليه. والأئمة كانوا يحتجون بقول الصحابي ويرون أنه حجة، ولهم في ذلك أدلة كنا ذكرنا بعضها، منها أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شهدوا التنزيل وخالطوا صاحب الشريعة على ما يقوله الأصوليون، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلموا من أمره وسمعوا من قوله ما لم يقف عليه غيرهم، فهم أقرب إلى موافقة الصواب ممن جاء بعدهم، ومن ثم هم مع الأمة كالعلماء مع العوام. فكما أن العامية يترك قوله وجوبا لقول العالم، فكذلك يجب على هذه الأمة أن تترك أقوى لها لقول الصحابي، على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتورعون عن رفع الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواطن، والشواهد على هذا أكثر من أن تحصى. فكان الصحابي يقول الكلام من كيسه مع أن له فيه مستندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنه يجبن أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا لم يقله. ومن ثم ذكرنا أمثلة يقول الصحابي قولا فيقول هذا من رأيك أو شيئا سمعته من رسول الله، فيقول بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر يقول وإن لو شئت أرفعه لرفعته. ورأينا وذكرنا أيضا أمثلة كثيرة، يجتهد الصحابي رأيه فنجد أن الحديث كقوله سواء بسواء. وعمر اجتهد في توقيت ميقات لأهل العراق فجعل ذات عرق ميقاتا لهم، فأخبرت عائشة أن النبي هو الذي وقت لهم، فلما اجتهد عمر ما رأينا اجتهاده مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قالها من رأيه. وأبو بن مسعود لما تكلم في من مات عنها زوجها ولم يسم صداقا ولم يدخل بها اجتهد اجتهادا وقال لا أعلم فيها شيئا لكن أجتهد رأيي، فلما قال ما خرم حرفا واحدا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة من أشجع وهي بروع أو بروع بنتي واجد، وهذا كثير وهذا كثير، ومن ثم هم أقرب إلى موافقة الحق ممن جاء بعدهم. ومن جملة ما احتج به الأصوليون لهذا أن قول الصحابي إذا انتشر كان حجة، فكذلك ينبغي أن يكون إذا لم ينتشر. في الحالين هو قول صحابي، في الحالين هو قول صحابي. وعلى كل ملنا إلى هذا ورجحنا هذا أيضا هو الذي درج عليه المؤلف الأصلي يعني ابن قدامة، والفرعي يعني صاحب الكتاب رحمه الله رحمة واسعة، يقصد بهذا أيضا أن قول الصحابي حجة وهو كما قال. طيب ننتقل بعد هذا إلى مبحث جديد من الأدلة المختلف فيها. وإن أخذنا الاستحسان مررنا عليه، طيب على كل الاستحسان أيضا مما تقدم الكلام عنه على ما ذكر الإخوة. والاستحسان ذكرنا أنه في الأصل استفعال من الحسن، استفعال من الحسن، والله عز وجل زكى من يتبع أحسن الأدلة، قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، فيتبعون أحسن. فالبحث عن الأحسن واختيار الأحسن لا شك أنه أمر مزكا مزكا شرعا. ومثله أيضا قول ربنا تبارك وتعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. لكن ما هو الاستحسان؟ قبل الدخول في الكلام ينبغي أن يعرف الاستحسان. كذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في الأصل يعني في الروضة، قال ولا بد أولا من معرفة حقيقته، لا بد أولا من فهمه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقول ابن قدامة هذا تعرف معناه وتعرف لماذا قدم هذه الكلمة، مع أن الأصل في كل الأبواب أن تفهم حقيقتها أولا قبل الكلام في حكمها، لكن في الاستحسان قدم رحمه الله بعد ذكره للاستحسان قال ولا بد أولا من معرفة أو من فهمه، ولا بد أولا من فهمه، لأنه ورد عن الأئمة كلام ربما كان ظاهره يعطي شيئا من التناقض أو التعارض. يعني نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه أبطل الاستحسان، وله كتاب مضمن في الأم اسمه إبطال الاستحسان، وقال رحمه الله تعالى من استحسن فقد شرع، يعني كأنه نزل نفسه منزلة رب العالمين. والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، من استحسن فقد شرع. وعنه الاستحسان تلذذ، يعني الاستحسان ليس عن دليل إنما هو شيء يقول المرء تلذذا لهواه، ومن ثم الاستحسان باطل على ظاهر هذا الكلام. وفي المقابل لهذا نرى إماما كإمام أهل السنة إمامنا أحمد رحمه الله تعالى يتكلم في غير ما مسألة فيقول فيها بالاستحسان، يعني مثلا في رواية الميمون عنه يقول أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أن يصلي بالتيمم الواحد ما لم يحدث، أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء يصلي به حتى يحدث أو يجد الماء. فهذه من أحمد استحسان، هذه من أحمد استحسان، أستحسن أن يتيمم لكل صلاة. والقياس أن يكون بمنزلة الوضوء فيصلي به ما لم يحدث أو يجد الماء، هذا استحسان. ومثله أيضا عن أحمد رحمه الله في رواية بكر بن محمد عنه رحمه الله في مسألة الغصب، من غصب أرضا فزرع فيها فقال رحمه الله تعالى: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة. الزرع يأخذه رب الأرض ويعطي النفقة للغاصب. ثم يقول أحمد: وليس هذا بشيء يوافق القياس، ولكن أستحسن أن يدفع إليه النفقة، ولكن أستحسن أن يدفع إليه النفقة. فهذا أيضا ظاهره أنه يقول بالاستحسان. إذن الاستحسان ليس باطنا كما يقول الشافعي رحمه الله، أو بين الأئمة تناقض في هذا أحمد والشافعي. ومثل هذا أيضا ما يروى عن أحمد رحمه الله أنه يقول: يمنع من بيع المصحف ويؤمر بشرائه استحسانا، يمنع من بيع المصحف ويؤمر بشرائه استحسانا استحسانا. وهذا كثير في الحقيقة، يعني هذا ليس بالقليل في كلام أحمد. هناك 4-5-16 مواطن تجد فيها كلمة استحسانا، ودرج عليه الأصحاب رحمة الله عليهم تبعا للإمام أحمد. فقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: إذا اشترى ما باع بأقل مما باع، إذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول لم يجز استحسانا وجاز قياسا. إذا اشترى ما باع بأقل بأكثر قبل نقد الثمن الأول لم يجز استحسانا وجاز قياسا. لو لم نفهم ما يقصدون بالاستحسان لقلنا بأن الكلام فيه تعارض، ومن ثم قال ابن قدامة: لابد من فهم الاستحسان أولا. فوجدنا أن العلماء رحمة الله عليهم يطلقون الاستحسان بثلاثة أو بمعنى من ثلاثة معاني. وجدنا العلماء يطلقون الاستحسان بمعنى من ثلاثة معاني. المعنى الأول، وفي الحقيقة ليس معنى جديدا وليس دليلا جديدا عليه الاستحسان، أن الاستحسان ما هو إلا مخالفة القياس لدليل أقوى منه، أو كما يقول الطوفي رحمه الله في شرحه على مختصر الروضة، يقول: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. العدول بالمسألة عن نظائرها، الخروج بالمسألة عن القياس، لكن ليس خروجا عن القياس لهوى، لكن إنما هو لدليل شرعي. هذا الدليل الشرعي قد يكون نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو ضرورة. ومن ثم الاستحسان على هذا المعنى الذي ذكرناه، العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي، أو مخالفة القياس في مسألة لدليل أقوى منه. الاستحسان هنا ليس دليلا جديدا، الاستحسان ما هو إلا تخصيص لعموم أو استثناء من دليل عام أو تقييد مطلق في خصوص مسألة. ومن ثم الاستحسان إذن ليس دليلا جديدا وليس عن هوى يقول المجتهد استحسانا، لا، الاستحسان ما هو إلا مخالفة دليل في مسألة لدليل هو أقوى منه. في الفقه كنا نقول مسائل نقول هي ثابتة على خلاف القياس، هذا الذي يقصده الاستحسان على هذا التعريف. ما ثبت بالدليل على خلاف القياس. كان القياس المنع فجاء الدليل بالإباحة، أو كان القياس الإباحة فجاء الدليل بالمنع. من أمثلة هذا تدرجنا من العبادات إلى المعاملات. التيمم الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله قال أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، لكن القياس أن يكون بمنزلة الوضوء. التيمم قائم مقام الوضوء في الحدثين الأصغر والأكبر. يستبيح المرء بالتيمم ما يستبيح بالوضوء من مس المصحف ومن الصلاة ومن الطواف إذا وجد السبب الذي يبيح التيمم. فالقياس إذن أن يكون التيمم بمنزلة الماء، جعله الله طهارة كما جعل الغسل والمسح بالطريقة المخصوصة شرعا طهارة. فالأصل أن يكون بمنزلة الماء، كما أن الإنسان يتوضأ ويصلي ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، كذلك المتيمم القياس أن يصلي ما شاء من الصلوات بالتيمم الواحد ما لم يحدث أو يجد الماء الذي يمطر عليه تيمم. لكن جاءنا حديث أبي سعيد: الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث ظاهر يوافق القياس ولا يخالف؟ هذا الحديث عفوا يوافق القياس. قالوا التيمم أو قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وليس فيه تعلق باستثناء، لكن جاءنا الاستثناء بأدلة أخرى. تذكرون منها شيئا؟ السلام التيمم لكل صلاة. ها التيمم لكل صلاة. نعم. لا، إما أن تستدل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم الآية، إلى أن قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فأمر القائم إلى الصلاة بالوضوء أو التيمم، بالوضوء أو التيمم. استثنينا الوضوء بدليل وهو قول أنس: كان النبي يصلي بالوضوء الواحد ما لم يحدث، كان يصلي توضأ بكل صلاة، وأنتم قال: كان يجزئنا الوضوء الواحد ما لم نحدث، أو كما قال. وقيل بأن الأمر كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة، إلى أن كان يوم الخندق فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد، حتى قال له عمر: يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال: عمدا فعلت يا عمر. فنسخ الوضوء لكل صلاة، هذا في الوضوء، وبقي التيمم على الأصل. وعلى هذا يكون مخالفة التيمم للوضوء استمساكا بالأصل، وهو لون من الاستحسان. وإن شئت قلت: لأن التيمم في الأصل طهارة ضرورة وليس رافعا للحدث، يعني هو لا يستوي مع الوضوء من كل وجه، لا يستوي مع الوضوء من كل وجه. ونظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وضوء المستحاضة وضوءا، ومع هذا أمرها بالوضوء لكل صلاة مع أنها متطهرة، لكن لأن طهارتها عن ضرورة، لأن طهارتها مع وجود الحدث واستمراره، أمرت بالوضوء لكل صلاة. كذلك المتيمم إذا وجد الماء أمر بالاغتسال، وإن تيمم أمر بالوضوء وإن كان قد تيمم. فهذا يدل على أن الحدث مستمر رغم التيمم. فمن أجل هذا قلنا: المتيمم يتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة، وهو أشبه بالمستحاضة منه بالمتوضئ. الحاصل الاستحسان هنا كان عن الهوى أو عن شيء في العقل أو عن تلذذ، لا، إنما هو عدول بالمسألة عن حكم نظائرها من أجل دليل. مثله أيضا صلاة الطائف في كل وقت. الأصحاب لو تذكروا يمنعون من التنفل في أوقات النهي مطلقا، سواء كان للصلاة سببا أو لا، إلا أن يكون قد ورد فيها استثناء كصلاة الطائف. قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي خلف هذا المقام ركعتين. إن الأصل لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح. ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا عن الصلاة فيهن. يعني الآن لو أن الرجل صلى بعد الطواف ركعتين سكتنا، لو قام يصلي غيرهما منعناه. طب لماذا منعتموه من هذه ولم تمنعوه من هذه؟ إذا قام يصلي منعتموه، قلتم هذا ينهى، هذا وقت ينهى فيه عن الصلاة، والصلاة فيه باطلة، يعني النوافل المطلقة. طب الآن قام يصلي، فلماذا أذنتم له في الصلاة؟ لماذا عدلتم بهذه المسألة عن نظائرها؟ من أجل النص، من أجل الدليل. من ترك ركنا من العبادة عن نسيان هل تصح عبادته؟ ترك في الصلاة ركعة نسيانا، ركوعا سجودا، ترك في الحج نسيانا الوقوف بعرفة، ما تصح العبادة؟ ترك مسح الرأس في الوضوء نسيانا، ترك في الغسل النية، دخل فاغتسل عن تبرد وإذهاب للعرق، ونسي أنه جنب، فلما خرج تذكر أنه ترك الركن نسيانا. نقول لا يرتفع حلفه في قول الجماهير والصحيح. طيب من أكل أو شرب نسيانا وهو صائم، هذا ترك الركن، ترك الركن نسيانا. القياس أن عبادته باطلة، ثم استمسك مالك رحمه الله بهذا وقال أكل أو شرب ناسيا يتم صيامه وعليه القضاء الحاكم للمسألة بنظائره. أما أحمد والشافعي والجميع قالوا لا، هذه تستثنى. طيب لماذا استثنيتموها وعدلتم بها عن نظائرها؟ من أجل دليل أقوى من العموم، أقوى من القياس، أقوى من إلحاق المسألة بالنظائر، الذي هو الإيه؟ القياس. مثلا في الحج، أو اجعلني أقول عبادة غير المميز تصح؟ طهارة غير المميز، غسله، وضوءه، صلاته، صيامه، لا تصح الصلاة إلا من مميز، لأن النية شرط من المتعبد، لابد أن تكون النية من المتعبد شرطا عندنا، ركنا عند غيرنا من الجماهير. لكن وجدنا المرأة ترفع للنبي الصبي لهذا حج، ما سأل عن عمره، ومن ثم لو كان ابنه يوم واحد يصح، قال نعم ولك أجر، وما استفصل عن العمر وترك الاستفصال في موقف الاحتمال ينزل منزلة العموم. طب لماذا عدلتم بالمسألة عن نظائرها؟ قلتم يصح الحج من الصغير، وانتبه للأصحاب لو تذكر الأصحاب قالوا المجنون لا يصح حجه وإن أهل عنه ولي، أما الصغير فيصح منه الحج إن أهل عنه الولي. طب لماذا فرقتم بين الصغير والمجنون؟ يعني لماذا فرقتم بين الصغير في الصيام والصلاة وهنا في الحج؟ صححتموه هنا وأبطلتموها هناك، وفرقتم هنا بين المجنون وبين الصغير، لما؟ للدليل، الاستحسان إن صح التعبير. وفي الحقيقة الاستحسان كما يقول الطوفي، وسأمر على هذا في آخر المبحث، أنه يقول الاستحسان عندئذ ليس دليلا جديدا، الاستحسان ما هو إلا تخصيص لعموم أو تقييد لإطلاق ونحو من هذا، فليس شيئا جديدا، ومن ثم ليس بدليل أصلا، إنما هو شيء جديد. من أمثلة هذا في المعاملات أو في الجهات قبل المعاملات، هل يجوز عقد الجزية مع الوثنيين؟ عقد الذمة مع وثني يعبد شجرا أو يعبد حجرا أو يعبد إنسانا أو بقرة، ما يجوز. الذمة لا تعقد إلا مع اليهود والنصارى. طب لماذا عقدت مع المجوس؟ استحسانا. لو قال قائل استحسانا تنكرون عليه؟ نقول ما معنى الاستحسان يا هذا؟ يقول استحسانا بمعنى أني خالفت الأصل لدليل أن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر، أو قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فعندئذ نقول لا بأس استحسانك صحيح. إذا كنت تقصد بالاستحسان مخالفة النظائر، مخالفة القياس الجلي لدليل، فلا بأس على العين والرأس. بيع العراية في المعاملات، بيع الرطب بالتمر منهي عنه، وهو المزابنة على أحد التفاسير للمزابنة، بيع التمر بالرطب وخير من هذا قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أن ينقصه إذا جف؟ قالوا نعم فنهى عنه، لا يجوز بيع الرطب بالتمر. وقسنا عليه أنه لا يجوز بيع الجنس رطبا بجنسه يابسا، هذا في الربويات. القمح الأخضر لا يباع بالقمح اليابس، الذرة الأخضر ما يباع بالذرة اليابس، لأن لابد من المماثلة. قلنا هناك في الفقه الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لابد أن يكون ثم تماثل. طيب، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص كما في حديث أبي هريرة وغيره في العراية، جمع عارية وهي النخلة، رخص في 5 أوسق فما دونها. رجل محتاج فقير ليس عنده من المال إلا التمر، يحتاج إلى الرطب، والرطب ما يجده إلا على رؤوس النخل، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر يابسا في الأرض في حدود 5 أوسق، يخرص ما على النخلة بمقدار 5 أوسق، ويسلم المشتري 5 أوسق من التمر للبائع، ثم يأكلها رطبا لا يتركه على النخلة إلى أن ييبس، إنما الشرط أن يأخذه رطبا وينتهي منه وهو بعد رطب. طيب، هذه العراية خالفنا فيها الأصل، بل خالفنا فيها القياس. لما؟ لنص. طيب، مثلها أيضا السلم، لا تبع ما ليس عندك، هذا الأصل، حديث حكيم بن حزام، يأتيني الرجل يبتاعني السلعة ليست عندي فأبيعه إياه ثم أبتاعه، قال لا تبع ما ليس عندك. طب هو السلم الباع عنده وهو المسلم إليه عنده السلعة؟ لا، ما عنده السلعة. ولا يقول قائل منكم إنه سيزرع، لا يلزمه الزرع. قال الصحابي ما كنا نسألهم يزرعون أو لا، لما كنا نسلم أو نسلف أنباط الشام، وما كنا نسألهم يزرعون أو لا، المهم أني أعطيه مالا معلوما في أوسق معلومة أو في أوزان معلومة من جنس معلوم يأتيني به بالأجل. زرع ما زرع ما لا علاقة به، الحاصل أنه بيع لغير مملوك، وفي الغالب بيع لغير موجود أصلا. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة، بيع السنين للعدم، نهى عن الغرر. طب كل هذا موجود في السلف، طب لماذا جاز السلف على خلاف القياس؟ ابن القيم يخالف، وأشرنا إلى هذا، إن ابن القيم يخالف وقبله ابن تيمية يقولون ليس هناك حكم على خلاف القياس، بل كل الأحكام على وفق القياس، لكن لا مشاحة في القياس. جماهير العلماء يقولون هذه ثبتت على خلاف القاعدة العامة، القاعدة العامة تقول كل غرر منهي عن استثنين السلف. لما؟ استحسانا. ما معنى استحسانا؟ إنما هو تخصيص العموم في هذه الصورة. مثله أيضا الإجارة، كانت مثلا فيها نزاع كبير، لكن الإجارة الأصل لا تبع ما لا تملك، وأن البيع لابد أن يكون معلوما، المبيع لابد أن يكون معلوما. طيب، أنا الآن أؤجر لك هذا الكتاب لمدة شهر كل يوم ب10. طيب، اليوم الأول أنت ترى الكتاب وترى الجلاد وتراه على هذا الحال، يساوي 10؟ يساوي. طب بعد 28 يوما هل سيكون الكتاب على هذا الحال أو هل سيتغير؟ بعض التصوير تمسح منه الكتاب بعد فترة، يا ترى هل سيكون في آخر الشهر كحالتي أول الشهر؟ هل تبقى فيه المنفعة؟ هذه الشقة وهذه الدار أؤجرها سنة أو 20 سنة؟ ومن ثم لو تذكروا الشافعي يقول إيه في الإجارة؟ يمنع من إجارة أكثر من سنة على قول، وعنده يمنع من الإجارة الطويلة. لما؟ لأن الأصل عنده في الباب المنع، الأصل في الباب المنع، الجماهير استثنوا هذا وصححوا بناء على الأدلة التي وردت بجواز الإجارة، كحديث رافع بن خديج في إجارة الأراضين في مجمل ألفاظه أن النبي لم ينهى عنها إذا كانت بشيء معلوم مضمون، أن النبي استأجر هاديا خريفا، يمكن أن يموت في الطريق، يمكن أن يضعف بصره، يمكن موسى عليه السلام أجر نفسه لصاحب مدين 10 سنين أو 8 سنين بالجزم، سنتين بالفضل. فالحاصل وجدنا أدلة تستثني هذا، ومثله عقد الاستصناع. لكن غالب ما ذكرناه من الأمثلة الاستثناء كله بالنص، غالب ما ذكرناه استثناؤه بالنص. طيب الاستصناع الآن تتفقون مع الأخ يصور كتاب، الكتاب بعده ما صور ليس موجودا عند الأخ، وربما الورق أصلا كذلك ليس عنده، ويتفق الأخ ويقول أن هذه النسخة بألف أو بمئة، فنتفق معه على ثمن ويتم التعاقد على شيء غير موجود أصلا، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ الأصل النجار اصنع لي غرفة نوم أو نيش أو كذا من هذه الأشياء، الأصل من؟ طب لماذا جاز؟ بأي شيء خالفتم الأصل؟ النهي عن الغرر، لا تبع ما لا ما ليس عندك. الإجماع، الإجماع على إباحة عقد الاستصناع، ومن ثم هذا الإجماع يعد مخصصا، ومن ثم يقولون الاستصناع جاز استحسانا، لكن هذا الاستحسان دليله الإجماع، وإما أن تقول الحاجة، لكن هو الإجماع هو الأصل في هذا الباب. مثلا أيضا دية الجنين، الجنين له دية، الجنين له دية إن نزل ميتا، يعني لأن حياة الجنين غير متيقنة، وبسمى الرجل الذي تكلم بكلام الكهان قال كيف نودي من لا صرخ ولا استهل مثل هذا يطل، يعني لما قضى النبي في المرأة التي أسقطت جنينها بدية جاء من عاقلتها من يقول هذا الكلام، ويقول يعني كيف نودي لمن لا أكل ولا شرب ولا استهل، يعني لم تثبت له حياة، الدية تكون للأحياء، مثل هذا يطل يعني ما يضمن. وده وإن كان هذا يمكن أن أقول هنا قياس مقابل نص، ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام سجعا كسجع الكهان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه صادم النص بالعقل أو بالقياس، لكن قوله في الأصل موافق للقياس أن الضمان يكون للأحياء لا للأموات، لكن هذا استحسان يمكن أن نقول دية الجنين ثبت بالاستحسان، لو قال قائل هذا يمنع منه؟ يسأل أولا ما تعني بالاستحسان؟ قال العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل، قل لا بأس كلامك صحيح، إن كنت تقصد بالاستحسان هذا المعنى نحن لا ننكره، وإن كنا لا نسميه استحسانا نسميه تخصيص للعموم مثلا، أو إثبات الحكم بالنص من السنة، سمي ما شئت لا مشاعة في الاصطلاح. مثلها أيضا شهادة المرضعة، هل يقبل أو هل تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه؟ هنا محمد سرور استلم الكتب وسلمها، فجاء بعض الإخوة يقول أنا ما استلمت كتبي، فقام هو محمد يقول أشهد أني سلمت، نقبل منه الشهادة؟ أنت تدعي، لا يقبل من الإنسان الشهادة على فعل نفسه، يشهد على قول غيره أنه سمع غيره يقول، رأى غيره يفعل، لكن على فعل نفسه ما يقبل، لكن قبل من المرضع للحديث. أيضا هذا ممكن أن تقول استحسان بالنص. طيب لو قال رجل والله لا آكل لحما اليوم وأكل السمك، يحنث ولا لا يحنث؟ ليه لا يحنث؟ هذا لحم، لو أكل لحم البقر يحنث؟ لحم الغنم الإبل يحنث. طب لو أكل لحم الخنزير يحنث لأنه أيضا اسمه لحم. لو أكل السمك الدجاج في عرفنا لا يحنث، لما؟ استحسان. هذا الاستحسان هنا ما دليله؟ العرف. يبقى العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل شرعي، هذا الدليل قد يكون نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو إيه؟ أو عرف. إذا كان الاستحسان هو هذا المعنى يبقى عندنا إشكال. المثال الذي ذكره الإمام أحمد أيضا حتى أتمم الأمثلة، لما تكلم الإمام أحمد وقال إذا زرع في أرض قوم بغير إذنهم فالزرع لرب الأرض وعليه النفقة استحسانا. هذا برضو النص. نعم حديث رافع بن خديج عند أصحاب السنن أن النبي قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فالزرع لرب الأرض وعليه النفقة. والحديث مختلف فيه وذكرناه هناك في الفقه هل صح أو لكن أحمد احتج به. إذن لما قال استحسانا كان معتمدا على هذا النص، لأن في الغراس من غرس في أرض قوم بغير إذنهم يلزمه رفع الغرس، والغرس لمن؟ للغاص، وتسوية الأرض، وعليه نفقة إصلاح الأرض وردها إلى ما كانت عليه، وعليه الأجرة. يبقى الغرس للغاصب، لكن هنا قلنا الزرع لرب الأرض غصبا عن الغاصب، رغما عنه أقول الزرع لرب الأرض، صح؟ من أجل الحديث. إلا أن يرى أن النفقة أكثر من الزرع فعندئذ نقول اتركه ولك الأجرة على ما قلناه في الفقه. لكن هذا الذي قاله أحمد استحسانا من أين جاء بهذا الاستحسان؟ لا يباع المصحف ويؤمر بشرائه استحسان. المصحف لا يباع من أجل أن ابن عمر قال وددت أن الأيدي قطعت، فالبيع المصحف لا يجوز، هذا المشهور عند المتأخرين وهو نص الكلام أحمد رحمه الله أيضا. لكن أمر بشرائه استحسانا من أجل قول ابن عباس، يعني كأن أحمد قال لا أعلم لابن عمر مخالفا في المنع من البيع، لكن علمت له مخالفا في إباحة الشراء، فأنا أمنع منه من أجل اتفاق ابن عمر وابن عباس من البيع وأجوز له تخصيص. يمكن أن أقول هذا، ويمكن أن أقول من أجل الحاجة أو الضرورة، لأنه لو منع من بيعه ومن شرائه لفات على الناس من المصلحة شيء عظيم. فمن ثم نقول البيع لا، الأولى أن يتبرع الكاتب بهذا خلاص، أو تستأجر الرجل على زمن ثم في أثناء الزمن تأمره أن يكتب لك مصحفا، يبقى هذا من الحلول. لكن لو كان الإنسان مضطرا إلى الشراء فالإثم ليس على المشتري، هو إنما هو على، والمحل ليس محل تحقيق للمسألة، قدم الكلام عنها في الفقه في شرح المنار. لكن الكلام على أن أحمد لما قال استحسانا إنما كان متكئا في ذلك على دليل. طب هذا المعنى الأول من معاني الاستحسان، ومن جملة المعاني أيضا التي يطلق عليها الاستحسان وهو من المعاني المستنكرة، أن الاستحسان ما هو إلا شيء يستحسنه المجتهد بعقله. وقيل الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، مسألة كلها ما هي إلا إيه؟ عقل. فالمجتهد يقول يجوز كذا، ليه مولانا؟ استحسانا. ما معنى استحسانا؟ يقول عقلي يقول هذا، يترك النص ويخالف النص ويعدل بالمسألة نظائرها المنصوص عليها، لا لدليل شرعي إنما هو لعقل. لأن الله عز وجل يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، فلما رآه حسنا بعقله حسنا. وده للأسف وإن كان جاريا على قواعد المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله روي عنه القول به. المعتزلة، وهذا سيأتينا في الكتب المطولة في الأصول، مبحث من مباحث الأصول، أصول الدين الذي وبحث في أصول الفقه مذهب مسألة التحسين والتقبيح العقليين، هل العقل يحسن ويقبح؟ والناس فيها طرفان وسط إجمالا، طرف يقول العقل يحسن ويقبح، ومن ثم لا حاجة إلى الشريعة ولا إلى الرسل أصلا، ومن ثم من مات في زمن الفترة فهو من أهل الجنة أو من أهل النار، ما جاءه رسول وما سمع ليس عنده حاجة، ما دام عنده عقل العقل كافي في تحسين التوحيد وتقبيح الشرك، فالعقل بذاته يحسن ويقبح ولا حاجة إلى الرسل ولا إلى الشرائع. وهذا قول من أفسد ما يكون. وعلى النقيض قالت الأشاعرة بأن العقل لا يحسن ولا يقبح أبدا. يبقى أنت لا تعرف أن اللحم الناضج أطيب وأحسن من الني إلا بالشرع. فالذي يحسن ويقبح الشرع والعقل ما يعرفش حاجة أبدا إلا عن طريق الشرع. وأقولهم كل فعل له رد فعل مساو له في القوة مضاد له في الاتجاه. هؤلاء أخذوا طرفا والآخرون أخذوا طرفا. أهل السنة جمعوا قالوا التحسين والتقبيح يثبت بالعقل إلا أن الإثابة والمعاقبة لا تكون إلا بالشرع. الشرع المعنى العقل يعرف التحسين والتقبيح، لكن لا على العقل ينبني الثواب والعقاب، إنما على الشرع. الحاصل القول الثاني في تعريف الاستحسان أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، وكأن العقل هو الذي يشرع. العقل هو الذي يشرع، ومن ثم يمكن أن يتنزل على هذا قول الشافعي إنما الاستحسان تلذذ، أو من استحسن فقد شرع، نزل عقله منزلة الشرع. وقد رددنا على المستدل بالآية من نفس الآية في المجلس الماضي، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحسن إيه؟ أحسن القول اللي هو الدليل، يعني يأتيه دليلان أو مجموعة أدلة فيتبع منها أحسن هذه الأدلة، فقد يترك مجموعة لدليل لكن يراه أحسنها في هذه المسألة، لكن يترك الأدلة، يترك القول كله، يعني الذين يستمعون القول فيتركونه ويتبعون أحسن ما جاءهم بالعقل أو ما جاءهم بالعقل، هذا ليس كلام الله تبارك وتعالى. ولما كان هذا المذهب قبيحا، مذهب الاستحسان بالإيه؟ بالعقل، أنكره المحققون من الحنفية المتأخرين، ومنهم من تأوله، لأن الشافعي رحمه الله شن عليهم غاية التشنيع في كتاب إبطال الاستحسان. فمنهم من راح يقول لا لا لا، الاستحسان عندنا ليس كما قال الشافعي، ومن ثم الكرخي من الحنفية يقول ليس الاستحسان قولا بغير دليل، إياك أن تظن الاستحسان عندنا قول لا دليل عليه. لا إشكال، إن كنتم عدتم إلى هذا فهذا تشكرون عليه، ليس الاستحسان قولا عن غير دليل. طيب الحمد لله. سعد الدين التفتزاني يقول كلاما أوضح من الحنفية، يقول اعلم أن الذي استقر عليه رأي المتأخرين هو أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي وهو حجة. طبعا كلامه باختصار يقول اعلم أن الذي استقر عليه رأي المتأخرين أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي وهو حجة، وهذا المعنى اللي احنا كنا بنتكلم فيه الأول، اللي هو العدول بالمسألة عن حكم غيرها لدليل شرعي. فراح المتأخرون من الحنفية ينكرون أو يتأولون، إذن هذا المعنى الثاني باطل. المعنى الثاني بمعنى أن العقل يحسن ويقبح، هذا القول يفضي إلى إلغاء الشرائع وإحلال العقول محل الشرائع. يأتيك النص أقول إن كان عقلك يرى أن النص حسن تابع النص، وإن كان عقلك يرى أن الأحسن والمصلحة في خلاف النص أترك النص من أجل العقل. فإن قال قائل لك لماذا لا تتوضأ للصلاة، قل أستحسن أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أستحسن ألا أتوضأ من النوم، شرع كما شئت أن تشرع. طيب والقول الثالث، قالوا الاستحسان عن أبي حنيف، مروي عن أبي حنيف رحمه الله في رواية عنه، القول الثاني والثالث كذلك. والقول الثالث قالوا الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد هذا موجود عندكم في الكتاب بنص على كل هو دليل ينقضح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. دليل ينقضح في نفس المجتهد لكن لا يقدر على التعبير عنه. وهذا الكلام في الحقيقة يمكن أن نقول هو اعتذار من الحنفية عن الرواية عن أبي حنيفة، ومن ثم في المستصفى نسب هذا القول لأكثر المتقدمين من الحنفية. فمتقدم الحنفية كانوا يقولون هذا لما شن عليهم الشافعي رحمه الله وقال ازاي يصادم، يعني كيف تخالفون النصوص باستحسان ما نعلم له دليلا، فذهبوا يقولون لا هناك دليل. طيب اخبرونا ما هو الدليل؟ من صلى على سرير قوائمه في النجاسة، ان تحرك بطلت صلاة المصلي، وان كان ثابتا لا يتحرك مع حركته لا تبطل صلاته. فرقتم بين متحرك وغير متحرك، طب الفارق استحسان. طيب اخبرونا ما هو دليل هذا الاستحسان؟ قالوا الاستحسان هو دليل، يعني ليس عن غير دليل، لا الاستحسان دليل، لكن ينقضح في نفس المجتهد لا يمكنه الافصاح عنه. ما دليلك على هذا المساله يا شيخ احمد؟ قل عندي دليل. طب ما هو؟ يقول لا اقدر ان افصح عنه. احسن ابو محمد بن قدامه رحمه الله اذ عبر تعبيرا غايه في الرق، غايه في الجوده، ردا على هذا قال في الروضه وهذا هوس، هذا ضرب من الجنون، وهذا هوس. ونقل المؤلف عندكم في الكتاب الرد على هذا الدليل، قال والذي يعجز المجتهد عن التعبير عنه لا عبرة به فإنه قد يكون وهما وخيالا. ومن ثم قال ابن قدامة إيه؟ هذا هوس. هو ليه مش عارف يعبر عنه؟ كيف يكون دليلا لا يمكن التعبير عنه؟ إن كان دليلا من نص فليبن النص، إن كان دليلا من إجماع فليبن الإجماع، من قياس فليبن قياسه هذا، من ضرورة فليبن دليله، لكن دليل لا يمكن الإفصاح عنه فضلا عن تجريده والحكم على هذا الدليل صحة وضعفا هوس. ومن ثم نعود بعد هذا كله إلى القول بأن الاستحسان ليس دليلا جديدا، وإن عده المؤلف رحمه الله في الأدلة المختلفة فيها إنما هو من أجل الرد على الحنفية ومن نحى نحوها في مصادمة الأدلة بشيء يقال له الاستحسان وهو عار عن الدليل، إما أنه عقلي وإما أنه لشيء في النفس لا يمكن الإفصاح عنه. هذا الذي فيه الاختلاف على كل حال، الثاني والثالث، والجماهير على أن هذا ليس من الأدلة أصلا، لكن الأول فيما ذكرناه في الاستحسان لا خلاف فيه بين العلماء، العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي هذا ليس فيه اختلاف عند العلماء، لكن ما يسمى باسم دليل جديد، لأن هذا في الحقيقة التخصيص ما هو إلا عدول بالمسألة عن نظائرها لدليل، والتقييد للمطلق في صورة معينة وجزئية معينة ما هو إلا العدول بالمسألة، والتخصيص قد يكون على ما سيأتيكم إن شاء الله في العام والخاص، التخصيص قد يكون بنص، وهذا النص قد يكون متصل وقد يكون منفصل وقد يكون بإجماع وقد يكون بقياس. واصل الكلام؟ طيب الذي بعد هذا المصالح، أظن لم نقرأ المصالح، فنقرأ المصالح. شيخ إبراهيم في الكتب من أجل الرد على الحنفية، يعني ليس كل ما ذكر في الأدلة المختلفة فيها يذكر على جهة أنه حجة، لكن يذكر أن بعض العلماء احتج به، كما عقدوا بابا مثلا لعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة ليس بحجة عند الجماهير عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، لكن لكون مالك رحمه الله رأى أن عمل أهل المدينة حجة ذكروا هذا وجعلوه بابا أو فصلا وتكلموا عنه. جميل. ده أول قراءة في الكتاب، هو بدائل الفوائد راق، لكن على كل حال أبطل الشافعي الاستحسان واستدل به. هذه أيضا تنضم إلى ما ذكرناه قبل قليل، كيف أبطله وكيف استدل به، فيكون ما أبطله الشافعي شيء وما استدل به شيء آخر. ومن ثم قلنا كلام ابن قدامة رحمه الله غاية في القوة لما قال في أول كلمة بعد أن قال الاستحسان، قال ولا بد أولا من فهمه، فإنك لو جئت بأقوال من يبطل أبطلت، ثم وجدت أن من أبطل يحتج بنفس الدليل، فكيف يبطل ويستحسن؟ وفي العكس بالعكس، قد تصوب الاستحسان ثم ترى بعد ذلك أقوالا قيلت بالاستحسان أنت تخالفه، ومن ثم لابد أن تعرف الشيء قبل أن تحكم عليه، فالعلم بالشيء فرع عن تصور. لكن هذا الكلام لابن القيم في المجلد الرابع. هو من النوع الأول، وهذا النوع الأول ليس فيه اختلاف بين العلم. ظني أن الشافعي رحمه الله إن استدل بالاستحسان فاستحسانه إنما هو من قبيله أنه ذكر هذا اللفظ جرى على لسانه كما جرى على لسان أحمد استحسانا، وهو الذي أبطل الاستحسان. لكن لو فتشت عن المسألة التي قال فيها الشافعي بالاستحسان سترى لها دليلا، ما عدل الشافعي بالمسألة عن نظائرها إلا لدليل شرعي، خط شرعي خطين ثلاثة، لأن هذا اختلاف بين الحنفية. الحنفية تقول هناك دليل الاستحسان، لكن هذا الدليل إما أن يكون عقليا وإما أن يكون نفسيا، لكن الذي عليه الاتفاق أن الاستحسان بدليل شرعي. يمكن، لكن هو الجواب الأسهل عنها من هذا أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يضع قواعد لأصول الفقه، لا هو ولا كبار أصحابه، يعني محمد بن الحسن، أبو يوسف، أبو ثور، أبو حنيفة رحمه الله على الجميع، لأما لم يدونوا شيئا في أصول الفقه ولم يتكلموا كيف استنبطوا فقهه، إنما استنبط الأصول الذين جاءوا بعد الأئمة، استنبطوا الوصول من فقه الأئمة، وهذا شيء ذكرناه في أول الكلام لما قلنا هناك ثلاثة مدارس لأصول الفقه، مدرسة الحنفية، ومدرسة يقولون الشافعية، وهي ليست الشافعية فقط، مدرسة الجمهور، لكن يقولون وبعضهم يقول المتكلمين، ومدرسة متأخرة أرادت الجمع بين المدرستين. ومن أبرز الفوارق إن مدرسة الجمهور أو المتكلمين أو الشافعية إن شئت فقل لا علاقة للأصول عندهم بالفقه، يقاعدون القواعد بغض النظر هل لها فروع أو لا، القاعدة تؤخذ إما من اللغة وإما من أدلة الشرع وإما، لكن لا علاقة للفروع، ومن ثم لا يتعصبون في مسألة، يتكلمون في الأصول فقط. طريقة الحنفية على العكس، طريقة الحنفية لأنها مستقاة من أقوال الأئمة، يعني لم ينظروا في اللغة ولم ينظروا في الأدلة الشرعية حتى تستنبط هذه الأصول، إنما جمعوا النظائر، كيف قال أبو حنيفة في المسألة الفلانية كذا وفي الفلانية كذا والفلانية كذا والفلانية كذا، فيجمعون النظائر ثم يستنبطون من هذه النظائر قاعدة. وربما يكون في الاعتذار أن الإمام كان له دليل غاب عن أصحاب المتأخرين فقالوا بأنه ما قال هذا إلا بشيء اسمه الاستحسان، فسألناهم ما هو الاستحسان، قالوا عقلي أو قالوا نفسي كما تقدم. فقد يكون للإمام دليل شرعي لكن غاب عن أصحابه، ودائما ما يكون وهذا ذكرناه في رمضان في دروس تذكرة استمع المتكلم، الطالب إما أن يرفع الشيخ وإما أن يحطه به، طالب ضبط دليل الشيخ وضبط قوله فنقل القول بدليل، ربما رفع الشيخ بسبب هذا، وربما حط الناس على الشيخ بسبب طلاب حرف القول أو أخرج القول عن دليل، أخرجه بلا دليل، أو ذهب هو يستدل بدليل آخر أضعف مما استدل به الشيخ لقوله، فيرد القول وربما يحط على العالم بسبب الطلاب، والعكس بالعكس، ربما يرفع بسبب الطلاب. يعني أبو حنيفة قالوا لولا محمد ما ذهب أبو حنيفة ولا جاء محمد بن الحسن رحمه الله، هو الذي كتب المذهب، هو الذي استدل له، وهو الذي ناظر، يعني ولو كتب الحج على أهل المدينة في 4 مجلدات يرد ويناقش في الأسانيد على المالكية وفي موطأ مالك على كل حال، وذكر في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى على الجميع. الرابع هو قبل الأخير، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى المصالح. يقول رحمه الله رحمة واسعة المصالح، هذا الدليل الرابع المختلف فيه بين الأئمة. المؤلف هنا سماه المصالح، هل المصالح حجة أو لا؟ وفي الأصل أعني الروضة والمستصفى سموه بالاستصلاح، يعني الماضي كان الاستحسان، هذا الدليل الرابع اسمه الاستصلاح، والاستصلاح استفعال من صلح يصلح. الاستحسان قلنا ايه؟ استفعال من حسن، هو طلب الاحسن او عد الشيء حسنا، اعتقاد الشيء حسنا، هذا بالاستحسان. هنا الاستصلاح استفعال من صلح يصلح، ومادة صلاح الصاد واللام والحاء، هذه المادة كلها تدل على خلاف الفساد، فالصلاح يقابل الفساد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فالصلاح يقابل الفساد، ومن ثم إذا قلنا استصلاح فالمراد اتباع المصلحة، أو كما يقول الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى، الاستصلاح هو المحافظة على مقصود الشرع، الاستصلاح هو المحافظة على مقصود الشرع، وإن شئت قلت هو مراعاة الايه؟ المصلحة. لكن المؤلف هنا عرف المصالح لغة واصطلاحا، فقال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى المصالح جمع مصلحة، وهي في اللغة لب المفسدة، ويراد بها جلب المنفعة أو دفع المضرة، وتنقسم في الاصطلاح إلى 3 أقسام. المصالح جمع مصلحة، والمصلحة في اللغة كما ذكرنا ضد المفسدة، لأن هذه المادة مادة صالحة تدل على خلاف الفساد. وأما في الاصطلاح هنا فيراد بالمصلحة جلب المنفعة ودرء المفسدة. ولزمن أن الإخوة إن أرادوا الاستفادة من هذا الدرس كثيرا أن يراجعوا منظومة العثيمين في أصول الفقه وقواعده، لما تعرضنا لقول المؤلف رحمه الله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فكل ما يضرنا قد منع، وكل ما ينفعنا قد شرع، إلى آخر ما قاله العثيمين رحمه الله. وقبله السعدي أيضا قال عبارة نعم هو قريب من هذا، فإن تزاحم عدد المصالح فقدم الأعلى، يقدم الأعلى. العثمان يقول الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل ما يضرنا قد منع، وكل ما ينفعنا قد شرع، أو كلاما كهذا. يعني على كل حال هذا المبحث إذن سينتقل بنا المؤلف من مباحث الوصول إلى مباحث المقاصد، لكن لن نستطرد إن شاء الله تعالى، لأن الكلام عن المقاصد كلام طويل، وسيكون لنا معه وقفة هنا أيضا. لكن عند الكلام عن القياس، عند الكلام عن العلة، انتبه أن القياس لن يدرس معنا في باب الأدلة، لا في الأدلة المتفق عليها ولا في الأدلة المختلف فيها. لكن لما تكلم المؤلف بعد هذا عن الاستثمار عن طريقة الاستدلال بالأدلة، تكلم عن مباحث العلة، فتكلم هناك عن القياس، ونحن إذا ذكرنا العلة ذكرنا المقاصد، فالكلام في المقاصد سيتكرر، لكن عند الكلام عن العلة وعند الكلام عن القياس. لكن على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المصلحة لغة ضد المفسدة، والمراد بها جلب المنفعة أو دفع المضرة، فكل جلب للمنفعة يقال له مصلحة، وكل دفع للمفسدة أو للمضرة يقال له مصلحة. وعند التعارض الدرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، لكن إن تعارض المصالح، إن تعارضت المصالح يقدم الأعلى، وإن تعارضت المفاسد يقدم ارتكاب الأدنى لدفع الأعلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتنقسم في الاصطلاح إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم الأول، وإلا فالمصالح تنقسم باعتبارات عدة، يعني باعتبار الاعتبار والإلغاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وباعتبار الحاجة إليها أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام أخرى سينبه عليها، ضرورية وحاجية وتكميلية وتحسينية. لكن باعتبار هل اعتبر الشرع كل المصالح، هل ألغى الشرع كل المصالح، أم هل سكت عن كل المصالح؟ قال لا، المصالح في الشرع تنقسم من جهة الاعتبار والإلغاء إلى ثلاثة أقسام. الأول، قال رحمه الله تعالى: الأول ما يشهد الشرع على اعتبار كونه هدمة ينبني عليها الدهن كالإسكار، فقد فهم من الشرع بناء تحريم الخمر عليه لمصلحة حفظ العقل، فيحرم كل مطعوم أو مشروب مسكر لنفس المعنى. وهذا القسم يحتج به جميع مثبت القياس. طبعا مثبتي مكتوبة غلط صح؟ مستبي عندكم كذا، إنما هي مثبتي كما قرأ قنش إبراهيم. طيب، يقول رحمه الله: القسم الأول ما يشهد الشرع على اعتباره، أو إن شئت قلت ما شهد الشرع باعتباره. هناك من المصالح ما مصلحة شهد الشرع باعتبارها، كل ما شرعه الشرع فهو مصلحة، كل ما شرعه ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده فهو مصلحة. إخراج الزكاة مصلحة بغير تفكير، ما دام أن الشرع شرعها فهي مصلحة، علمتها أو جهلتها، والمصلحة عائدة على الطرفين، على المغني، على الغني تطهرهم وتزكيهم، هذا في الغني، وفي الفقير وتزكيهم بها زيادة، وأيضا تطهرهم وتزكيهم، الغني تظهر نفسه من البخل والشح، والفقير من الغل والحقد والحسد، والزكاة حاصلة لهما، للغني الزيادة الحقيقية في الأموال والزيادة في الأجور، والفقير زيادة حقيقية في الأموال، زيادة حقيقية في الأموال، هذه مصلحة. الطهارة للصلاة مصلحة، هو مصلحة. طيب، الزواج والتعدد مصلحة، حداد المرأة على زوجها المتوفى 4 أشهر و10 مصلحة. فكل أمر نافع قد شرعه، يبقى الشرع جاء بالمصالح، لكن المؤلف يريد أن ينبه على معنى آخر، لأن ما شرعه الله بالكتاب أو السنة ليس محل كلام هنا في المصالح. والمؤلف في آخر الكلام يقول: وهذا القسم يحتج به مثبت القياس، أي جميع مثبت القياس. إنما يريد المؤلف أن يقول: إذا كان الشرع أثبت حكما شرعيا لمصلحة ونبه على علتها أو عرفت العلة التي علق عليها الحكم، فإن هذه العلة إذا تعدت إلى شيء آخر انسحب إليه نفسه الحكم، اللي هو احنا بنسميه ايه؟ القياس. فهو القياس عبارة عن إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة، إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. الأصل أن الشرع يسعى لجلب المصالح، وكذلك يكون الفقيه، الأصل أن الفقيه لا يقف ضد المصالح، كما أنه لا يطلب حصول المفاسد والمضار، إنما يسعى إلى جلب المصالح. فإذا رأى الفقيه أو المجتهد حكما شرعيا، وما دام حكما شرعيا فهو مصلحة، لكن هذا الحكم وجده معللا بعلة يمكن نقلها لغير هذا الحكم، فإنه ينزل نفس الحكم على كل المصالح التي تتوفر فيها نفس العلة، اللي احنا بنقول عليه ايه؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، اقتباس الحكم من معقوله، ناخذ الحكم من دليل شرعي معقول المعنى، لان لو كان تعبديا غير معقول المعنى فلا قياس في التعبدات، كما نبهنا ايضا في شرح منظومه اصول الفقه، لا قياس في التعبدات، الامور غير معقوله المعنى، لكن ان كان الحكم المنصوص عليه معقولا فلا بأس أن نتعدى بهذا الحكم إلى مسكوت عنه شرعا توفر فيه نفسه العلم. من الأمثلة على هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله، الشرع نص على تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فحرم الله بهذه الآية مماسة الخمر وشرب الخمر والادهان بالخمر واستعمال الخمر فاجتنبوه أبلغ النهي. ومثله جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام لعن فيها صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، منها الشارب إلى آخره، وجاءت الأحاديث الكثيرة في لعن شاربه، وفي أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، إلى آخر هذا كله. إذن الحكم المستقر أن شرب الخمر مفسدة، ومن ثم طلب الشرع هجره واجتنابه فاجتنبوه، لكن هل هذا الحكم معلل أو غير معلل؟ هل هذا الحكم معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ تدبرنا فإذا به معقول المعنى منصوص على علته. الخمر في اللغة ما خمر العقل ما غطاه، ومن ثم قال عمر على منبر النبي عليه الصلاة والسلام والخمر ما خامر العقل، ووجدناه عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذا الحديث نص في أن العلة التي حرم الخمر من أجلها إنما هي الإسكار، وعليه فاسحب هذا إلى كل مسكر، سواء صنع من العنب، صنع من الشعير، صنع من الذرة، من العسل، سواء كان مشروبا أو مأكولا أو محقونا أو مشموما أو ممضوغا، ألحق هذا بالخمر. لكن بالنص ولا بالقياس سنختلف، لكن في الغالب العام حتى يشمل هذا كله بالقياس، لكن أقول بالاختلاف ليه؟ لأن في خلاف في النبيذ، يعني الخمر لا يختلفون في أنه محرم، لكن النبيذ وهو المسكر من غير العنب والتمر أو من غير العنب، الحنفية تخالف فيه، الحنفية تقول إن كان لا يسكر فمباح، وإن كان مسكرا فالقليل الذي لا يسكر منه مباح، إنما يحرم منه الكثير فقط، والقليل لا يحرم، والجمهور يقولون قليله وكثيره حرام. لماذا؟ للعلة. لكن أي ما يكون، إذا قلنا بأن النبيذة المسكرة حرام قياسا على الخمر، قولنا هذا فيه مصلحة ولا لا؟ وهي حفظ العقل. طب هذه المصلحة معتبرة في الشرع أو لا؟ معتبرة. والدليل عليه أن الشرع لما ذكر هذه المصلحة ذكر العلة، فأمكننا أن نلحق بهذه العلة ما سواه. طيب، قال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مثال غير الذي ذكر المؤلف، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. لا يقضي القاضي وهو غضبان. النهي عن قضاء القاضي حال الغضب مصلحة، لأنه إذا تكلم حال الغضب تكلم بحق أو بباطل، والغضب قد يسيطر على قلبه. ومن ثم قال الله في شأن موسى، وتذكرناه في الطلاق قديما: ولما سكت عن موسى الغضب، فصور ربنا الغضب كأنه شخص قام وثار حتى غطى على العين وعلى القلب. والغضب قد يكون كذلك، قد يثور على عقل القاضي إذا سبه أحد الخصمين، قد يكون الساب صاحب حق لكن يغضب فيسب القاضي. فما يقوم من القاضي إذا قضى وهو غضبان إلا أن يحكم على صاحب الحق بسبب غضبه. ومن ثم جاء الحديث: لا يقضي القاضي وهو غضبان. لمصلحة ولا غير مصلحة؟ ولا غير مصلحة؟ ما دام هو حكم شرعي إذا مصلحة. ما هي المصلحة؟ حفظ الحقوق لأصحابها. وهو لو قضى وهو غضبان ضيع الحقوق، فحفظ الحقوق على أصحابها مصلحة. السؤال: هذا الحكم معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ انتبه، في الخمر العلة منصوص عليها وهي السكر، لكن هنا لا يقضي وهو غضبان. العلة منصوص عليها؟ لا، لكن معقولة يمكن إدراكها. ما هي العلة؟ العلة أن الغضب يحول بين القاضي وبين رؤية الحق، بين القاضي وبين رؤية الحق، وبين معرفة الحق، وبين سماع الحق، إن شئت فقل. ومن ثم ألحق الفقهاء بالغضب كل حالة يتحول فيها قلب القاضي أو ذهن القاضي عن رؤية الحق أو سماع الحق أو عن معرفة الحق. قالوا: يحرم على القاضي أن يقضي وهو حاقن أو مدافع للبول أو الغائط. طب الدليل يا جماعة، ما هو دليل هذا التحريم؟ قالوا: القياس. القياس ده هنا بنسميه في هذا الباب اتباع المصلحة المعتبرة شرعا. ومن ثم هذا القسم الأول في الحقيقة أيضا سنرى أنه ليس دليلا جديدا، يعني كما قلنا في الاستحسان القسم المعتبر منه هو الأول، والأول ليس دليلا جديدا. كذلك هنا نقول في المصالح أو في الاستصلاح: المصلحة المعتبرة شرعا، إلحاق غيرها بها إذا كانت العلة معقولة ليس دليلا جديدا، بل هو دليل متفق عليه في الجملة وهو القياس. يبقى لا يقضي القاضي وهو جوعان، ولا هو أرفان، غضبان، نومان، خائف من حر شديد، برد مؤلم، حر مزعج، واخد بالك، أو به فرح شديد، الفرح الهستيري الذي نقول عليه، كل هذا قلنا حرام حرام حرام. من أين جئنا به؟ القياس. فألحقنا مسكوتا عنه بمنطوق فيه، ألحقنا فرعا بأصل في حكم جامع لعلة، وإلحاقنا هذا كان السبب الحامل عليه اتباع المصلحة. بس المصلحة أنه هون المعتبرة شرعا. ثم يقول المؤلف: ما يشهد الشرع على اعتبار كونه حكمة ينبني عليها الحكم. ما يشهد الشرع على اعتبار كونه حكمة ينبني عليها الحكم. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير. ما قال أو خنزير، قال أو لحما خنزير. طيب، لو أن الإنسان استخلص دهن الخنزير شح وأذابه وقال سأستخدمه شمبو، أو في بعض اللانشون وأشياء من هذه مثلا أضع شحوم الخنازير. عندكم نص في تحريم شحوم الخنازير؟ عندكم نص؟ لا، ليس عندنا نص. النص في اللحم. ولما حرم الشرع لحم الخنزير قلنا هذه مصلحة لحفظ الأبدان مثلا، هذه مصلحة. طب إذا كان اللحم الذي هو أشرف الخنزير محرما، ألا يكون الشحم الذي هو أدنى من باب أولى؟ فلا. فيقول الفقهاء بتحريم شحوم الخنازير. طب التحريم من أين جئنا به؟ اتباعا للمصلحة التي اعتبرها الشرع. فلا تقل لهما أف، الضرب والسب والركل والصياح عليهما حرام. طيب من أين جئنا به؟ طيب الأرز بالأرز يجري فيه الربا ولا ما يجري فيه الربا؟ الذرة بالذرة، كلام ده في نص يا مولانا؟ ما عندنا نص في الذرة بالذرة، وما عندنا نص في الأرز بالأرز. النص ورد فيه ستة مجموعا، ثم ذكر أشياء عموما، يعني نهى عن المحاقلة، نهى عن المزابنة، يفهم منها أن المسألة لا تختص بهذه الأصناف الستة. طيب الأرز، نقول لا يجوز بيع الأرز بالأرز متفاضلا، ولا يجوز بيعه ولا بيع بعضه ببعض متماثلا مع النساء. من أين جئنا بهذا؟ أيضا باتباع المصلحة. لما وجدنا الشرع نهى عن بيع التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح، تأملنا هذا الحكم مصلحة لابد، وهي مصلحة معتبرة، لكن نص الشرع عليها وهي معقولة المعنى، يمكن إدراكه الحكمة منه، الحكمة منها الظلم، ويمكن تعدي هذا الحكم إلى غير المنصوص على. ومن ثم تأملنا فوجدنا أن العلة في هذه الأربعة الاقتيات والادخار، فقلنا كل مقتات مدخر يجري فيه الربا، فإذا اتحد الجنس لابد من تماثل وتقابض، واختلف الجنس لابد من تقابض. وهذا شيء لا يكاد تنحصر أمثلة، يعني أسأل باب القياس. ومن ثم قلت لك قبل قليل إذا تكلمنا عن المقاصد سيأتينا الكلام عنها عند الكلام عن القياس وأنواع العلل والعلة المستنبطة والعلة المنصوص عليها ومسألة تحقيق المناط وتخريج المناط واستنباط المناط، سيأتي الكلام عن كل هذا مع المؤلف عند الكلام عن القياس. لكن المعنى الأول هو معنى ليس بجديد عليك، أن المصالح باعتبار الثبوت والإلغاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد الشرع بثبوته أو ما شهد الشرع باعتباره، وهو ما أثبته الشرع حكما وكانت علته معقولة إما بنص وإما بعقل إجمالا. إن شئت قلت اقتباس الحكم من معقوله، أو إن شئت قلت المصالح المعتبرة شرعا هي القياس. ومن ثم قال المؤلف رحمه الله بأن هذا القسم حجة عند من؟ عند جميع مثبت القياس، يعني لا يخالف في هذا القسم إلا الظاهرية، ومن عاد الظاهرية على إثبات هذا القسم. نعم.